أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطف. إن خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزور. وكل صغير وكبير مستطف. أدرك ما حقت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فهل تري لهم من الأخير. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم إنا لما طغى الماء حملناكم. حملناكم في الجارية لذا

في جنة عالية قطوفها دانية. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم قد اقرأوا كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابية عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها Mm-hmm. أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها الجحيم هي كيف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوي. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها يلبسوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكل سنة وانتم طيبين. والفاتحة لعبد العزيز بيه سعيد، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا رب. Thank you.